ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما هي؟ إرسال الرسل، نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما عظمت، أن الله أرسل هؤلاء الرسل. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها، فإنا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آيات، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركته، فالحرف عشر أسناف، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطي لهم كتاب طب ليعملوا به، يدخل هذا الكتاب يعمل به في الطب، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب، هل يمكن أن يستغني عن سهولة؟ نعم لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم لمعناه. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.